فصل في أنه صلى الله عليه وسلم قد سحر، فإن قلت لقد جاءت الأخبار الصحيحة أنه عليه السلام سحر، فاعلم وفقنا الله وإياك أن هذا الحديث صحيح متفق عليه، وقد طانت فيه الملحدة وتذرعت به لسخف عقولها وتلبيسها على أمثالها إلى التشكيك في الشرع، وقد نزه الله الشرع والنبي عما يدخل في أمره لبسا، وإنما السحر مرض من الأمراض وعارض من العلل، تجوز عليك أنواع الأمراض مما لا ينكر ولا يقدح في نبوته. وأما ما ورد أنه كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعل، فليس في هذا ما يدخل عليه داخرة في شيء من تبليغه أو شريعته أو يقدح في صدقه لقيام الدليل والإجماع على عصمته من هذا، وإنما هذا فيما يجوز طرؤه عليه في أمر دنياه التي لم يبعث بسببها، ولم يأتي في خير منها أنه نقل عنه في ذلك قول بخلاف ما كان أخبر أنه فعل ولم يفعل، وإنما كانت خواطر وتخيلات، هذا حاله في جسمه. أما أحواله في أمور الدنيا فنحن نصبرها على أسلوبها المتقدم إن شاء الله بالعقد والقول والفعل. فصل في عقد القلب. أما العقد منها فقد يعتقد في أمور الدنيا الشيء على وجه ويظهر خلافه، أو يكون منه على شك أو ظن بخلاف أمور الشرع. عن رافع بن خديج قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يأبرون النخل، فقال: ما تصنعون؟ قالوا: كنا نصنعه. قال: لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا. فتركوه فنقصت، فذكروا ذلك له، فقال: إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأي فإنما أنا بشر. وفي رواية أنس: أنتم أعلم بأمر دنياكم. وأراد مصالحة بعض عدوه على ثلث تمر المدينة، فاستشار الأنصار، فلما أخبروه برأيهم رجع عنه. فمثل هذا وأشباه من أمور الدنيا التي لا مدخل فيها لعلم ديانة ولا اعتقادها ولا تعليمها يجوز عليه فيها ما ذكرناه، إذ ليس في هذا كله نقيصة ولا محطة. فصل. وأما ما يعتقد في أمور أحكام البشر الجارية على يديهم وقضاياهم، ومعرفة المحق من المبطل وعلم المصلح من المفسد، فبهذه السبيل لقوله عليه السلام: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ منه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من النار. وتجري أحكامه عليه السلام على الظاهر وموجب غلبات الظن بشهادة الشاهد ويمين الحالف ومراعاة الأشبه ومعرفة العفاص والوكاء مع مقتضى حكمة الله في ذلك، فإنه تعالى لو شاء لأطلعه على سرائر عباده ومخبات ضمائر أمته، فتولى الحكم بينهم بمجرد يقينه وعلمه دون حادث إلى اعتراف أو بينة أو يمين أو شبهة. ولكن لما أمر الله أمته باتباعه والاقتداء به في أحواله وأفعاله وأقواله وقضاياه وسيره، وكان هذا لو كان مما يختص بعلمه ويؤثره الله به، لم يكن للأمة سبيل إلى الاقتداء به في شيء من ذلك، ولا قامت حجة بقضية من قضاياه لأحد في شريعته، لأن لا نعلم ما أطلع عليه في تلك القضية لحكمه هو إذن في ذلك بالمكنون من إعلام الله له بما أطلعه عليه من سرائرهم، وهذا ما لا تعلمه الأمة. فأجر الله تعالى أحكامه على ظواهرهم التي يستوي فيها هو وغيره من البشر، ليتم اقتداء أمته به في تعيين قضاياه وتنزيل أحكامه، ويأتون ما أتوا من ذلك على علم ويقين من سنته، إذ البيان بالفعل أوقع منه بالقول وأرفع لاحتمال اللفظ وتأويل المتأول، وكان حكمه على الظاهر أجلى في البيان وأوضح في وجوه الأحكام وأكثر فائدة لموجبات التشاجر والخصام، وليقتدي بذلك كل حكام أمته، ويستوثق بما يؤثر عنه، وينضبط قانون شريعته، وطي ذلك عنه من علم الغيب الذي استأثر به عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فيعلمه منه بما شاء ويستأثر بما شاء، ولا يقدح هذا في نبوته ولا يفصم عروة من عصمته. فصل في قول اللسان. وأما أقواله الدنيوية من أخباره عن أحواله وأحوال غيره وما يفعله أو فعله، فقد قدمناه أن الخلف فيها ممتنع عليه في كل حال وعلى أي وجه من عمد أو سهو أو صحة أو مرض أو رضا أو غضب، وأنه معصوم منه صلى الله عليه وسلم، هذا فيما طريقه الخبر المحض مما يدخله الصدق والكذب. فأما المعارض الموهم ظاهرها خلاف باطنها فجائز ورودها منه في الأمور الدنيوية، لا سيما لقصد المصلحة كتوريته عن وجه مغازيه لئلا يأخذ العدو حذره، وكما روي من ممازحته ودعابته لوسط أمته وتطيب قلوب المؤمنين من صحابته، وتأكيدا في تحبيبهم وصحبتهم ومسرة نفوسهم كقوله عليه السلام: لا أحملنك على ابن الناقة، وقد قال عليه السلام: إني لأمزح ولا أقول إلا حقا. فصل. وإن قيل: فما وجه حديثه؟ اللهم إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشر، وإني قد اتخذت عندك عهدا لن تخلفني، فأيما مؤمن آذيته أو سببته أو جلدته فاجعلها له كفارة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. وفي رواية فأيما أحد دعوت عليه دعوة، وفي رواية ليس لها بأهل، وفي رواية فأيما رجل من المسلمين سببته أو لعنته أو جلدته فاجعلها له زكاة وصلاة ورحمة. وكيف يصح أن يلعن النبي صلى الله عليه وسلم من لا يستحق اللعن، ويسب من لا يستحق السب، ويجلد من لا يستحق الجلد، أو يفعل مثل ذلك عند الغضب وهو معصوم من هذا كله؟ فاعلم شرح الله صدرك أن قوله صلى الله عليه وسلم أول ليس لا بأهل، أي عندك يا رب في باطن أمره، فإن حكمه عليه السلام على الظاهر كما قال، وللحكمة التي ذكرناها، فحكم عليه السلام بجلده أو أدبه بسبه أو لعنه بما اقتضاه عنده حال ظاهره، ثم دعا له عليه الصلاة والسلام لشفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ورحمته لهم ورأفته عليهم التي وصفه الله بها، وحذره أن يتقبل الله في من دعا عليه دعوته ويجعل دعاءه ولعنه وسبه له رحمة. فهو معنى قوله ليس لها بأهل لا أنه عليه السلام يحمله الغضب ويستفز الضجر لأن يفعل مثل هذا بمن لا يستحقه من مسلم. وهذا معنى صحيح، ولا يفهم من قوله أغضب كما يغضب البشر أن الغضب حمله على ما لا يجب على فعله، وقد يحتمل على أنه خرج منه ذلك بمخرج الإشفاق وتعليم أمته الخوف والحذر من تعدي حدود الله تعالى. وقد يحمل ما ورد من دعائه هنا ومن دعواته على غير واحد في غير موطن على غير العقد والقصد، بل بما جرت به عادة العرب وليس المراد بها الإجابة، كقول عليه السلام تربت يمينك ولا أشبع الله بطنك وعقرى حلقة وغيرها من دعواته عليه السلام. وقد يكون ذلك إشفاقا على المدعو عليه وتأنيسا له لئلا يلحقه من استشعار الخوف والحذر من لعن النبي صلى الله عليه وسلم وتقبل دعائه ما يحمله على اليأس والقنوط من رحمة الله. فصل في عمل الجوارح. وأما أفعاله صلى الله عليه وسلم الدنيوية فحكمه فيها من توقي المعاصي والمكروهات ما قد قدمناه، ومن جواز السهو والغلط في بعضها ما ذكرناه، وكله غير قادح في نبوته عليه السلام. وكذلك يفعل الفعل من أمور الدنيا مساعدة لأمتي وسياسة وكراهية لخلافها، وإن كان قد يرى غيره خيرا منه كما يترك الفعل أبدا، وقد يرى فعله خيرا منه، وقد يفعل هذا في الأمور الدينية مما له الخيارة في أحد وجهيه كخروجه من المدينة لأحد وكان مذهبه التحصن بها وتركه قتل المنافقين وهو على يقين من أمرهم مؤالفة لغيرهم ورعاية للمؤمنين من قرابتهم، وكراهة لأن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه كما جاء في الحديث، وتركه بناء الكعبة على قواعد إبراهيم مراعاة لقلوب قريش وتعظيمهم لتغييرها وحذرا من نفار قلوبهم لذلك وتحريك متقدم عداوتهم للدين وأهله. فقال لعائشة في الحديث الصحيح لولا حثان قومك بالكفر لأتممت البيت على قواعد إبراهيم. ويفعل الفعل ثم يتركه لكون غيره خيرا منه كانتقاله من أدنى مياه بدر إلى أقربها العدو من قريش، وقوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سكت الهدي، ويبسط وجهه للعدو الكافر رجاء استلافه، ويصبر للجاهل ويقول إن من شرار الناس من اتقاه الناس لشره، ويبذل له الرغائب ليحبب إليه شريعته ودين ربه. فصل. فإن قيل فما الحكمة في إجراء الأمراض وشدتها عليه وعلى جميع الأنبياء وعلى جميعهم السلام، وما الوجه فيما ابتلاهم الله به من البلاء وامتحانهم بما امتحنوا به كأيوب ويعقوب ودنيال ويحيى وزكريا وعيسى وإبراهيم ويوسف وغيرهم صلوات الله عليهم، وهم خيرته من خلقه وأحباؤه وصفياؤه. فاعلم وفقك الله أن أفعال الله تعالى كلها عدل وكلماته جميعها صدق لا مبدل لكلماته يبتلي عباده كما قال لهم لننظر كيف تعملون، وقوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فامتحانه عز وجل إياهم بضروب المحن زيادة في مكانتهم ورفعة في درجاتهم، وأسبابا لاستخراج حالات الصبر والرضا والشكر والتسليم والتوكل والتفويض والدعاء والتضرع منهم، وتأكيد لبصائرهم في رحمة الممتحنين والشفقة على المبتلين، وتذكرة لغيرهم وموعظة لسواهم،